بعض الناس بعض نعم. الناس يخصص شهر رجب بعبادة معينة وبعمرة معينة، ما قولكم في ذلك وقولكم عن إحياء ليلة 27 من رجب؟ هذه يا إخوة من الأمور التي ابتدعت بعد القرون المفضلة. رجب كغيره من الأشهر لا نعلم عبادة تخص رجب عن غيره من الأشهر، لا شك أنه من الأشهر الحرم، لكن لا نعلم دليلا يدل على أنه يخص بعبادة، لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك من العبادات، وإنما هو كغيره من الأشهر. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة مهمة جدا، وهي وعنوانها القول المسدد أو فيما ورد في فضل القول، ذكر رسالة أن الأحاديث التي وردت في فضل رجب كلها بين موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضعيف شديد الضعف، فالأحاديث التي نقلت في هذا لا تخلو من أحد أمرين، إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف، فليس لرجب دليل يخصه. وأيضا ليلة 27 أيضا لا ليس ثمة دليل يدل على فضل 27، لا دليل يدل على الفضل في 27، وليس كما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء السابعة وعرج به في ليلة 27، لأن هذا الأمر مختلف فيه، لم يتفق العلماء على الليلة التي عرج فيها عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. ثم أيضا لو فرضنا أن الليلة التي عرج فيها عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ليلة 27، فماذا؟ هل هنا دليل يدل على أنها تخص بشيء من العبادة، بصلاة أو بصوم أو بذكر أو لا؟ ما في دليل، لأن لماذا؟ لأن العبادة التوقيفية يا إخوة، العبادة التوقيفية لا يقال فيها إلا بدليل يدل على الحكم الشرعي، فإذا لم يوجد دليل فالأصل براءة الذمة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم. بعض الناس يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ نعم، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد في يوم البعث في يوم الموقف، نعم الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع أيضا في العصاة، إن الله عز وجل يعفو عنهم ويخفف عنهم، فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الإنسان يستشفع به ويريد الشفاعة منه والآن وهو ميت، لا، هذا لا يجوز، لأن الميت لا يستشفع به. لكن يقول الإنسان: اللهم شفع في نبيك، اللهم ادخلني في شفاعة نبيك. نعم، لأن الشفاعة تكون يوم القيامة، الشفاعة العظمى لا يملكها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون يوم القيامة حتى يحكم الله عز وجل بين العباد في الموقف العظيم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرفون إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروحه بعد موته، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، ولا يجوز لك أن توفي بهذه الوصية، لا يجوز لك أن توفي بهذه الوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا يشبه النذر، لأنه وصية وهي معصية، لأنه لم يوجد دليل يدل على ذلك، فلا يجوز أن يوفى بها. لكن تصدق عن الوالد، تصدق عنه، حج عنه إذا كان بالإمكان، ادعو له. أما أن تأتي بهذه الوصية التي تخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. نعم. امرأة أتاها الحيض اليوم وتريد غدا تذهب إلى مكة، فماذا تفعل في الميقات؟ هل تحرم أم ماذا تفعل؟ نعم تحرم، إذا كان بإمكانها أن تنتظر حتى تطهر في مكة تحرم مع المعتمرين وتلبي مع المعتمرين وتذهب إلى مكة، لكن لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر. أما إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع البقاء حتى الطهر فلا تطوف للعمرة، لا تطوف للعمرة، وأرجو أن الله يكتب لها أجر العمرة، لأن المانع لها شرعي، أرجو أن الله يكتب لها فضل العمرة. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك لظروف المالية أو حوجته؟ لا يجوز أخذ الفوائد الربوية حتى للضرورة. لماذا؟ لأنه ليس تمة ضرورة تدعو إلى أخذ الفوائد الربوية، لأن أبواب الخير كثيرة، وأبواب اكتساب الرزق معلومة المباحة، فليس أخذ الفوائد الربوية ليس من الأبواب الشرعية التي يكتسب منها الرزق. نعم. بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان وأيام الحج، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم، هل هذا العمل صحيح؟ أسأل الحضور، هذا العمل صحيح؟ يعني رجل لا يصلي إلا في رمضان وأيام الحج، هذا العمل صحيح؟ لا أبدا، لا يصح هذا العمل، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت، يعني العبادة مستمرة. الرب الذي يعبد في رمضان يعبد في غيره موجود، الرب الذي يعبد في هذا الشهر يوجد في غيره، الرب الذي يعبد في هذا اليوم يوجد في غيره، فالعبادة لا تنقطع ما دام أن الإنسان مالك لعقله، فالعبادة لا تنقطع. نعم. رجل فاتته صلاة العصر، فهل يجوز لرجل آخر أن يتصدق ويصلي معه؟ نعم يجوز أن يتصدق، لأن هذا العمل من الصلوات ذوات الأسباب، وقد ورد الدليل بمشروعيته، فيجوز لمن أراد أن يتصدق وقد صلى العصر يجوز له أن يصلي مأموما مع هذا الذي فاتته صلاة العصر. نعم. ما حكم دخول أي صلاة بتعدد من النيات سواء كانت فرض أو نافلة؟ كيف هذا؟ كيف ما بتعدد؟ حكم دخول أي صلاة بتعدد النيات، يعني يكون عنده عدد من النيات نفل فرض سواء كانت يعني ينوي مثلا لا خذوا قاعدة يا إخوة، خذوا قاعدة، العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض. مثال ذلك تحية المسجد وركعتا الفجر، دخلت أنت المسجد ولم تصلي ركعتي الفجر، ما صليت ركعتي الفجر، هنا تصلي بنية ركعتي الفجر وتدخل فيها تحية المسجد، وهكذا كل عبادتين من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى. نعم. هل يجوز لمؤذن المسجد أن يؤذن في مسجده ثم يذهب بعد الآذان إلى مسجد آخر ليعلم الأطفال القرآن؟ نعم يجوز، يجوز، حتى لو أقام، يعني غيره هذا أذن وغيره أقام لا محظور في ذلك إن شاء الله. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية. المسلم أي في أي مكان كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويبلغ ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما